بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في رسالته شروط الصلاة وأركانها وواجباتها: والركوع والرفع منه، السجود على الأعضاء السبعة والاعتدال منه، والجلسة بين السجدتين. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. هذا كلام الشيخ رحمه الله تعالى في سياق أركان الصلاة، فذكرها هنا ركن الركوع والرفع منه، والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال، والجلسة بين السجدتين. فهذه خمسة أركان. الركوع ركن في الصلاة بإجماع العلماء، ولذلك تسمى ركعة، تسمى الركعة ركعة نسبة إلى الركوع، لأنه جزء منها، لأنه جزء منها. وكون ذلك، كون الركعة تسمى ركعة، لأن الركعة لا تصح بدون الركوع، فهو ركن فيها، وهذا معروف من أساليب العرب، أن الشيء إذا كان جزء حقيقي لا يقوم إلا به يسمون الشيء باسمه. وقد أمر الله عز وجل به كما في هذه الآية بالركوع، وأمر به النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء صلاته. والركوع، ضابط الركوع الذي تتحقق به الصفة الواجبة، أن ينحني المصلي انحناء بحيث يمكن أن تصل يداه إلى ركبتيه، وإن لم يقبض على ركبتيه. فالانحناء هو الركوع، ينحني من قامته إلى الركوع بحيث يمكن أن تصل يداه إلى ركبتيه، فهنا يكون قد ركع وأدى الواجب. أما قبض اليدين على الركبتين فهو من السنة مع الطمأنينة. سيأتي أن الطمأنينة ركن في جميع الأفعال. وأما الصفة المستحبة فهو أن ينحني ويقبض بيديه على ركبتيه، وأن يسوي ظهره مع رأسه بحيث يكون طبقا واحدا. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع سوى ظهره بحيث لو وضع عليه الماء لاستقر. فهذه صفة الكمال. أما صفة الوجوب فكما سمعت أنها تكون بانحناء الجسد بحيث يمكن أن تصل اليدان إلى الركبتين. مع حصول الطمأنينة منه، وقدرها قدر تسبيحة كما يأتي. قال: والرفع منه، أي الرفع من الركوع، يرفع من الركوع إلى القيام، فهو كذلك ركن في الصلاة، بأن يعتدل قائماً قبل أن يسجد. فإذا لم يعتدل قائما مع الطمأنينة فإنه يكون قد أخل بركن تبطل به الصلاة أو الركعة. قد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطيل القيام بعد الركوع، وكذلك في الجلسة بين السجدتين، كما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده وقف قائما حتى يقول القائل قد نسي، وكان إذا جلس بين السجدتين مكث حتى يقول القائل قد نسي. وهذا الموطن يخل به كثير من عامة الناس، فيتساهلون في الطمأنينة بعد الركوع وفي الجلسة بين السجدتين فلا يتمون هذا الركن. قال: والركوع والرفع منه والسجود على الأعضاء السبعة وهي المذكورة في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. فالسجود على هذه الأعضاء به يتحقق السجود والقيام بالركنية فيه، أن يسجد على الجبهة مع الأنف، ولا يجب أن يجمع في السجود بين جبهته وأنفه، فإذا سجد على الجبهة فقد كان قد أدى الواجب. الجبهة واليدين، واليدان عند الإطلاق المراد بهما الكفان، إذا أطلقت اليد فالمراد بها الكف، فإذا أراد الله تعالى ما فوق الكف فلا بد من القيد، ولذلك قال في شأن السارق: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. جاء ذكر اليد مطلقا، وقطع يد السارق تكون من مفصل الكف الذي يفصل بين الكف والذراع. وأما في الوضوء فلما أراد الله تعالى ما زاد على الكف قيده، فقال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. لو قال وأيديكم لكان المراد الكفان، لكان المراد الكفين، فلما قال إلى المرافق لأنه أراد ما زاد على الكفين إلى المرافق. إذن فقول النبي عليه الصلاة والسلام قوله اليدين المراد بهما أن يضع كفيه على الأرض وأن يرفع ذراعيه عن الأرض. فالصفة الواجبة في السجود أن يسجد على هذه الأعضاء السبعة كلها، بأن تباشر كلها الأرض ولو قدر تسبيحه، أي قول سبحان ربي الأعلى. وأما الصفة المستحبة فهو أن يمكن جبهته وأنفه، وأيضا أن يرفع ذراعيه عن الأرض، وأن يجافي عضديه عن جنبيه، ويجافي جنبيه عن فخذيه، ويجافي فخذيه عن ساقيه، وأيضا أن يسجد أن تكون مؤخرته أرفع من رأسه في السجود. فإذا سجد على مكان وكان موضع وجهه أرفع من مؤخرة جسده فلا يتحقق بذلك السجود. ومن الكمال في السجود أن يأتي بأذكار التسبيح، وهذا يأتي أنها من الواجبات. قال: والاعتدال منه، أي من السجود، وذلك بالجلسة بين السجدتين. وقد سمعت أن الواجب فيها كغيرها من الأركان مراعاة الطمأنينة، خلافا لما عليه كثير من عامة الناس الذين لا يطمئنون في الجلسة بين السجدتين. قال: والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين، جعلهم اثنين. ثم قال الشيخ: والطمأنينة في جميع الأفعال مراعاة الطمأنينة، والمراد بالطمأنينة السكون والتمهل في جميع الأفعال، في القيام، وهذا واضح، فإن قراءة الفاتحة تتحقق معها الطمأنينة، وفي الركوع أقل الطمأنينة في الركوع، وفي السجود تسبيحة واحدة بأن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وأن يقول في السجود سبحان ربي الأعلى. فإذا أتى بتسبيحة واحدة وهو راكع فقد أدى الطمأنينة الواجبة، وكذلك إذا قالها في سجوده. وكذلك الطمأنينة عند الرفع من الركوع فلا يتعجل. ويدل على ركنية الطمأنينة الحديث الذي سيذكره بعد قليل. قال: والترتيب بين الأركان فلا يقدم ركنا على ركن. قال: والدليل حديث المسيء عن أبي، أي المسيء في صلاته، وهو خلاد بن رافع رحمه الله ورضي عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل وهو خلاد بن رافع فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعلها ثلاثا، ثم قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا الحديث، حديث المسيء صلاته، فيه أحكام مهمة قد تكلم على فوائده ومسائل العلماء بكلام كثير. فانظر بعض ما يهمنا في هذا الحديث، أن هذا الصحابي رضي الله عنه دخل فصلى، في رواية أنه صلى ركعتين، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: السلام عليك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصلي. فعلها ثلاثا، وكلما جاء الرجل، ثم كلما قام الرجل يصلي ركعتين، جاء فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصلي. في هذا فائدتان: الفائدة الأولى أن إخلال ركن، أن الإخلال بركن من أركان الصلاة يكون الشخص كأنه ما صلى، أي لم يصلي صلاة مقبولة صحيحة، وإن كان هذا الرجل قام وقعد وركع وسجد وأتى بأكثر أركان الصلاة وواجباتها، لكنه لما أخل بالطمأنينة كأنه لم يصلي. فلذلك الشخص الذي يخل بركن من أركان الصلاة نقول له: أنت لم تصلي، أي لم تصلي صلاة صحيحة، أعد الصلاة حتى ولو صلى 100 صلاة وقد أخل بركن من أركانها فإن الصلاة تبطل. وإن كان في ركعة تخل يعيد الركعة ما دام الوقت قصيرا. ومن فوائده حسن التعليم من النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأه بتعليم كيفية الصلاة، وإنما قال: ارجع فصل فإنك لم تصلي، كرر هذا ثلاثا، والرجل حريص على أن يفعل، على أن يؤدي الصلاة على الوجه الصحيح، لكنه لم يكن قد تعلم شيئا. فعند ذلك جاء وقال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، هذا الذي أفهمه من الصلاة. وفي هذا صدق الصحابة رضي الله عنهم وتواضعهم للعلم واعترافهم رضي الله عنهم، فقال: لا أحسن غير هذا. فلا يضر الشخص إذا كان أخطأ أن يقول: أنا أخطأت، أو أنا لا أفهم هذه المسألة. فهذا الصحابي يقول: يا رسول الله، لا أحسن من الصلاة غير هذا، التي هي عمود الدين الصلاة. ذلك أن خلادا كان أعرابيا، لم يكن قد جالس النبي صلى الله عليه وسلم من قبل. فبعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، بعد أن كرر عليه ثلاثا وقد اشتاق هذا الرجل للعلم واشتاق لفهم المسألة التي هي كيفية الصلاة، فعند ذلك علمه، قال: فعلمني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، أي قل الله أكبر. قوله إذا قمت دليل على ركنية القيام، حتى قال بعض علماء إن هذا إن من لا إن ما لا يذكر في هذا الحديث فهو ليس من أركان، ليس من أركان الصلاة. فهنا قال إذا قمت، فيه ركنية القيام في الصلاة، إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وقول فكبر يفيد أن تكبيرة الإحرام يجب أن يؤديها المصلي وهو قائم. وقد نبهنا في الدرس الماضي أن من الخطأ أن يأتي بعض المصلين فيجد الإمام ساجدا أو جالسا في التشهد أو في الركوع، فيأتي هذا الشخص المتأخر المسبوق فيكبر وهو غير قائم، يومي أو يهبط للسجود أو للركوع فيكبر وهو غير قائم، فهذا تكون تكبيرة الإحرام منه باطلة فتبطل صلاته. إذا قمت إلى الصلاة فكبر، إذن موضع التكبير حال القيام أي تكبيرة الإحرام. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. إذا كنت تحفظ الفاتحة فهذا هو الواجب، أن تقرأ الفاتحة. فإن كان الشخص لا يحفظ الفاتحة لأنه حديث عهد بإسلام ويحفظ ما تيسر من القرآن فيقرأ قدر الفاتحة. ففيه ركنية القراءة، قراءة الفاتحة. ويدل على ركنيتها ما تقدم معنا في حديث عبارة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقوله لا صلاة النفي للصحة. والقراءة لا تكون إلا بحركة اللسان مع الشفتين الحركة، فحديث النفس لا يعتبر قراءة، وهذا مهم. فبعض الناس قد يقرأ، قد يظن أنه يقرأ وهو مطبق شفتيه، لا تسمى هذه قراءة. وزاد بعضهم كالشافعي اشتراط أن يسمع نفسه، أي أن يسمع نطقه لحروف القراءة، ولكن الصحيح أن هذا ليس بشرط ولا يجب. قال ثم اركع، ركنية الركوع، حتى تطمئن راكعا. وهذا الذي أخل به هذا الصحابي، أنه كان يصلي في صلاته ويعجل فلا يطمئن فيها. ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وسمعت ضابط الطمأنينة أن يتمهل على الأقل بقدر تسبيحة واحدة يؤديها وهو راكع. ثم ارفع، أي من الركوع، حتى تعتدل قائما، وفي رواية حتى تطمئن قائما. فيه الطمأنينة حال القيام، حال القيام من الركوع وقبل السجود. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، يطمئن بأعضائه السبعة قدر تسبيحة على الأقل. ثم ارفع، أي من الركوع، حتى تطمئن جالسا. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى والتشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، أيضا التشهد الأخير. قال كما في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله من عباده فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قبل أن ندخل في التشهد ننبه على مسألة في حديث المسيء صلاته، وهي أن هذا الصحابي رضي الله عنه أخل بركن من أركان الصلاة وهو الطمأنينة، وقد قال لا أحسن غير هذا، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد هذه الصلاة فقط التي هذا وقتها، أمرها أن يعيد هذه الصلاة. قال العلماء يستفاد من هذا أن الشخص إذا كان يجهل ركنا من أركان الصلاة فتعلم الحكم الشرعي فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة التي تركها في نفس الوقت الذي تعلم فيه هذا العلم. أما ما كان قد أخل بها وقد مضى وقتها فلا يؤمر بالإعادة، فهو معذور بجهله، لكنه قد علم هذا العلم في وقت هذه الصلاة فعليه أن يعيدها. وهذا مشروط بشرط ما إذا كان الشخص لم يقصر في التعليم، يعني لم يخطر على باله أنه مخطئ في صلاته، ولم يخطر على باله أن صلاته باطلة. هذا قد يكون كشخص لم يتعلم هذا الركن كمن هو حنيث عهد بإسلام مثلا. أما من فرط في التعليم وتساهل في السؤال ويخطر على باله أن صلاته قد يكون فيها خلل كبير ولا يبالي أن يتعلم، فهذا لا يعذر بجهله لحصول التقصير منه، لكن من فرط في التعلم فلا محل نظر فلتعلمي. فمن كان مفرطا في طلب العلم وفي السؤال، وضابط التفريط أن يكون يخطر على باله أن صلاته قد يكون فيها خلل كبير ولكنه لا يبالي، فهذا معرض لا يكون معذورا. ومن فوائد هذا الحديث أيضا قاعدة استنبطها العلماء، وهي أن ترك المأمور يوجب الإعادة، أن ترك المأمور يوجب الإعادة بخلاف فعله المحظور جهلا. ومن أمثلة ذلك أنه إذا صلى وهو في ثوبه نجاسة ثم علم أو نسي ثم تذكر بعد الصلاة فلا يعيد، بخلاف ترك المأمور كما في الطمأنينة. نعم. ثم قلنا ذكر الشيخ بعد ذلك ركنية التشهد، والتشهد هو هذا الذي ثبت من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وله صيغ كثيرة من الشرع هذا، تشهد ابن مسعود وكذلك تشهد عمر رضي الله عنه، التحيات لله المباركات، التحيات المباركات، الصلوات الزاكيات لله، الحديث، فمن أتى بواحد منها فقد أدى الواجب. ولكن يجب حفظ التشهد وأداؤه كما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وذلك لما جاء من حديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا، أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. وفيه اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام وحرصه على تعليم العلم وتحفيظ الصحابة رضي الله عنهم أصول العبادات وأركانها وواجباتها. وإذا كان هذا الفعل يفعله النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه فمن باب أولى أن يفعله طالب العلم مع أهله وأولاده وأقاربه وأرحامه، أن يتعهدهم بحفظ التشهد على الوجه الصحيح الذي هو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فربما تجد كثير من لو تتفقد أحوال أهلك وأقاربك من أرحامك وأقاربك لربما تجد عندهم إخلالا كبيرا في التشهد، قد تجد منهم من لا يحفظ هذا الركن وهو من أركان الصلاة. فمن أعظم أنواع الإحسان لهم أن تعينهم على حسن العبادة وعلى أن يؤدوا الصلاة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن التشهد ينتهي عند قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ولذلك سمي بالتشهد لأن فيه الشهادتان. قال: ومعنى التحيات جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا لله. اللام للملك والاستحقاق. قال: مثل الانحناء والخضوع والركوع والسجود والبقاء والدوام، هذه من أنواع التحية، منها السلام ومنها الانحناء عند التحية. الانحناء يكون لله، الركوع يكون لله عز وجل. وكانت هذه تحية في شريعة بعض الأنبياء السابقين، أنه إذا عندما يسلم على شخص يجوز له الانحناء عنه، كما حصل في شريعة يوسف عليه السلام. قال الله تعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. أما في شريعتنا فقد نسخ. قال: وجميع ما يعظم به رب العالمين، فهذا ما كان يحصل في شريعة يوسف عليه السلام هو تحية لا تعبد. فإن الأنبياء متفقون على أن ما كان عبادة لا يصرف إلا لله عز وجل، ومن ذلك السجود. فهذا الانحناء يراد به التحية لا التعبد. أما في شريعتنا فقد نسخ. قال: وجميع ما يعظم به رب العالمين فهو لله، فمن صرف منه شيئا لغير الله فهو مشرك. والصلوات معناها جميع الدعوات، وقيل الصلوات الخمس. الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، وفي الشرع معناها الصلاة المعروفة ذات الركوع والسجود. فالشيخ رحمه الله ذكر قولين في هذه المسألة، منهم من قال إن الصلوات هنا في هذا التشهد بمعنى الدعوات ففسرها بالمعنى اللغوي، ومنهم من قال إنها الصلوات الخمس. وهذا القول الثاني أقرب من حيث القواعد، قاعدة أنه إذا اجتمعت حقيقة شرعية وحقيقة لغوية فتقدم الحقيقة الشرعية. قال: والطيبات، الله طيب ولا يقبل من الأقوال والأعمال إلا طيبها. الله طيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فمن أسماء الله الطيب. ومعنى هذا الاسم لله عز وجل أن الله سبحانه له كمال الطيب في أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله وفي ذاته المقدسة سبحانه وتعالى. وعكس الطيب الخبيث، فالله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب ولا يحب إلا الطيب، فلهذا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا، فما كان من حرام فإنه لا يقبله سبحانه. قال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة ورفع الدرجة، والذي يدعى له ما يدعى مع الله. في هذا دعاء وسلام منك للنبي عليه الصلاة والسلام: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فكونك تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له نصيب من العبادة، فلا يدعى مع الله وإنما يدعى له. وقد طلب النبي عليه الصلاة والسلام هذا منا، فقال، فشرع هذا التشهد وقال: سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فكونه عليه الصلاة والسلام يدعى له ويطلب من أمته أن يدعو له دليل على أنه لا يدعى مع الله سبحانه وتعالى، وإن كان عليه الصلاة والسلام أعظم الخلق وجاهة ومنزلة وفضيلة عند الله سبحانه. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح من أهل السماء والأرض. السلام علينا على نفسك وعلى كل عبد صالح من أهل السماء والأرض. والسلام دعاء، والصالحون يدعى لهم ولا يدعون مع الله. السلام علينا دعاء بالسلامة، وعلى عباد الله الصالحين. الصالحين جمع صالح، والصالح كما قال ابن القيم في كتابه عدة الصابرين: الصالح هو القائم بحق الله وبحق عباده. فكونك تدعو لهم دليل على أنهم لا يدعون مع الله سبحانه. وفي هذا فائدة من المؤلف رحمه الله، أنه كثير الدعوة إلى التوحيد وكثير التحذير من الشرك. فكلما وجد مدخلا للكلام على التوحيد فإنه يدخل ويبين. انظر هنا يشرح التحيات التشهد ويقرر التوحيد ويحذر من الشرك، وهذا من أحسن أنواع التربية والعناية بهذا الواجب العظيم وهو توحيد الله سبحانه. ولأن أذكار العبادات لا تخلو غالبا من ذكر التوحيد لأهمية التوحيد. فانظر في التشهد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الدعاء بالسلام للنبي صلى الله عليه وسلم وللصالحين دليل على أنه يدعى لهم ولا يدعون مع الله. أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم كم فيها من معاني التوحيد والتنزيه لله عز وجل. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، تشهد شهادة اليقين أن لا يعبد في السماء والأرض بحق إلا الله. أشهد شهادة يقين، لأن الشهادة إخبار اللسان عما يعتقده القلب، فلا تكون الشهادة شهادة إلا بأمرين: أن يقول اللسان وأن يعتقد القلب، فيكون قول اللسان مطابقا لما في القلب. فأما إذا كان الشخص يقول بلسانه ما ليس في قلبه فلا يسمى قوله شهادة. ولذلك كذب الله المنافقين لما قالوا: نشهد إنك لرسول الله. قال الله تعالى: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي كاذبون في قولهم نشهد، لا أنهم كاذبون في قولك إنك رسول الله، فهو رسول الله حقا، لكنهم كذبوا عندما قالوا نشهد، وذلك لأن هذا قول يقولونه بألسنتهم، أما قلوبهم فإنها تخالف ما يقولون. إذن الشهادة لا تسمى شهادة إلا بأن يكون اللسان مطابقا لما في القلب. فعلى هذا المشرك الذي يعبد القبر إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يصح أن نقول له: كذبت، لم تشهد أن لا إله إلا الله، ولو قلتها صباحا ومساء وفي كل وقت. فلو كنت تشهد أن لا إله إلا الله لما عبدت غير الله، لأن معناها لا معبود بحق إلا الله، لا تصرف العبادة إلا لله. وشهادة أن محمد رسول الله عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، شرفه الله بالعبودية والرسالة. بين الشيخ هنا معنى شهادة أن محمد رسول الله: عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، وهذا معنى صحيح ولا شك فيه. وفي موطن آخر عرف الشيخ شهادة أن محمد رسول الله بمقتضاها، وهو طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتنابه ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وهنا قال: عبد لا يعبد، أنه عليه الصلاة والسلام عبد كمل مراتب العبودية لله عز وجل، فعبد الله حق عبادته. فإذا كان عبد فهو لا يعبد، عبد وليس بمعبود عليه الصلاة والسلام. وكونه عبد رد على المشركين الذين يغلون فيه ويجعلونه شريكا مع الله تعالى. ورسول لا يكذب، رسول من عند الله، فما دام أنه رسول فيجب تصديقه ولا يجوز تكذيبه، من كذبه فهو كافر. فيه رد على اليهود والنصارى الذين كذبوا رسالته. إذن قوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبده ورسوله بيان عقيدة المسلمين في محمد صلى الله عليه وسلم وإبطال لعقيدة المشركين وأهل الكتاب. هذا من بلاغة هذه الأذكار المأثورة. فهو عبد الله ورسوله، عبد فلا يعبد خلافا للمشركين، ورسول فلا يكذب خلافا لليهود والنصارى وكل من كذب رسالته صلى الله عليه وسلم. والدليل قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال الشيخ: شرفه الله بالعبودية والرسالة، فوصفه بأنه عبد الله ورسوله هذا شرف له عليه الصلاة والسلام، شرف له أن يكون عبدا لله حق العبودية. والدليل قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فوصفه الله بأنه عبد في أشرف المقامات، ليكون للعالمين نذيرا. قوله: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، كما حكى البخاري في صحيحه عن أبي العالية: صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. حكى البخاري ذلك في صحيحه بصيغة التعليق، معلقا بصيغة الجزم. فمعنى صلاة الله على محمد صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه عند الملائكة. قال: ومن الملائكة، أي الصلاة من الملائكة، الاستغفار. قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته. قال عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. وفي آية أخرى: ويستغفرون للذين آمنوا. تقييد العموم أو تخصيص العموم. فالصلاة من الملائكة الاستغفار. ومن الآدميين الدعاء، وبارك وما بعدها سنن أقوال. إذن الواجب أو الركنية تتحقق في ماذا؟ في التشهد إلى عند وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فالمشهور عند الحنابلة الشافعية أنها من السنن، أنها من الواجبات. نعم، أنها من الواجبات. واستدلوا على ذلك بالأمر في قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، الحديث الآخر. قوله قولوا هذا أمر، قالوا هذا يفيد الوجوب. والقول الآخر في هذه المسألة أن الصلاة في التشهد بعد التشهد، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، أنها من السنن وليست من الواجبات. وهذا القول هو الراجح من حيث الدليل. وأما الأمر فإنه جاء جوابا عن سؤال: كيف نصلي عليه؟ قال: قولوا. وهذه قرينة صارفة من الوجوب إلى الاستحباب. على هذا إذا قرأ الشخص التشهد وسلم من صلاته عند قوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أن صلاته صحيحة. أيضا من الأركان التي ما ذكرها المؤلف غفل عنها وقد ذكرها فيما قبل: التسليم، وهو آخرها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وتحليلها التسليم، وهو أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله. والتسليم له أربع صيغ، الواجب منها تسليمة واحدة، وهذا مذهب جمهور العلماء وثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وجاء مرفوعا من حديث ابن عمر في سنن الترمذي رضي الله عنه، ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم تلقاء وجهه يقول: السلام عليكم. نعم، فبالتسليمة الواحدة تحصل الركنية، والتسليمة الثانية من السنن. نستفيد بهذا فائدة، وهي لو أن شخصا سلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله ثم انتقض وضوءه مثلا، فإن صلاته صحيحة. لأن التسليمة الثانية ليست بواجبة. ومن صيغ التشهد تسليمتان عن اليمين وعن الشمال، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. الصيغة الثانية زيادة وبركاته عن اليمين وعن الشمال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصيغة الثالثة زيادة وبركاته عن اليمين فقط، فيقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. الصيغة الرابعة أن يقول السلام عليكم مرة واحدة من غير أن يلتفت، وهذه ثبتت في حديث ابن عمر في السنة. قال الشيخ رحمه الله تعالى والواجبات ثمانية، انتهينا من الشروط والأركان وهذه الواجبات. والواجبات ثمانية جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للكل، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له. فالأركان ما سقط منها سهوا أو عمدا بطلت الصلاة بتركه، والواجبات ما سقط منها سهوا جبره سجود السهو وعمدا بطلت الصلاة بتركه، والله أعلم. قال الشيخ في ذكر الواجبات جميع التكبيرات أي تكبيرات الانتقال، الانتقال من ركن إلى ركن، غير تكبيرة الإحرام. تقدم معنا أن تكبيرة الإحرام ركن، أما تكبيرات الأخرى فهي من الواجبات، عند الانتقال من القيام إلى الركوع، من القيام إلى السجود، من السجود إلى القعود، من القعود إلى القيام، أن يقول الله أكبر بين الأركان، فهذه واجبات للأمر بها. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام يؤتم به، قال فإذا كبر فكبروا، أمر. وهذه التكبيرات تسمى تكبيرات الانتقال، ولذلك يجب أن يأتي بها المصلي أثناء انتقاله من الركن إلى الركن الذي بعده. يدل على ذلك حديث ابن عمر في الصحيحين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يكبر حين يسجد. في قوله يكبر حين يركع، حين ظرف يفيد أنه يقول ذلك في أثناء انتقاله من القيام إلى الركوع. ولذلك نص كثير من الفقهاء رحمهم الله أن الشخص إذا تعمد أن يأتي بالتكبير قبل أن ينتقل، يعني أراد أن يركع فقال الله أكبر وهو قائم ثم ركع، أو تعمد تأخير التكبير حتى يصل إلى الركن الثاني، يعني ركع فلما صار راكعا قال الله أكبر، إذا تعمد ذلك وهو عالم بالحكم فإن صلاته تبطل، لأنه تعمد ترك واجب. فالواجب هو التكبير ومحل وجوبه أثناء الانتقال، وهذا قاله في غير محله فكأنه تركه، فهو هنا جعل التكبير من أذكار الركوع وليس من أذكار الانتقال. كذلك عندما يسجد، إذا سجد فلما يعني سجد بجبهته على الأرض قال الله أكبر، بطلت صلاته إذا فعل ذلك متعمدا عالما بالحكم، بخلاف ما إذا كان جاهلا أو ناسيا. نعم، فهذا تنبيه مهم يخطئ فيه كثير من الأئمة، خاصة لما يكون يصلي بالمكبر مكبر الصوت فيقول حتى يسمع الناس صوتي، يكبر وهو قائم ثم يركع. وبعضهم يقول أنا أؤخر التكبير حتى لا يسابقني المأموم، فيكبر وهو راكع بعد أن يركع أو بعد أن يسجد، فيقع في هذا المحذور. نعم. قال وقوله سبحان ربي العظيم في الركوع، هذا أيضا من الواجبات للأمر به في قول الله عز وجل وسبح فسبح باسم ربك العظيم. لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، اجعلوها هذا أمر. والأمر يحصل امتثاله بفعله مرة، وعليه فإذا سبح مرة في ركوعه أو مرة في سجوده فقد حصل منه الواجب. واستدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على وجوب التسبيح في الركوع وفي السجود بأن الله عز وجل سمى الصلاة تسبيحا في قوله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروب. فتسمية الصلاة تسبيحا لأن التسبيح جزء فيها أو جزء منها. هذا يفيد ماذا؟ ما تقدم معنا من أن تسمية الشيء بجزء منه دليل على أن هذا الجزء واجب. قال: وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد للأمر به في قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد، فأمر بالحمد دل على وجوب التسميع. وقول ربنا ولك الحمد لكل للإمام والمأموم والمنفرد، وما زاد عن قوله ربنا ولك الحمد فهو سنة حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، هذا سنة مستحب. وقول سبحان ربي الأعلى في السجود سمعت دليلها، وقول رب اغفر لي بين السجدتين لأن هذا جاء من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. والقول الآخر في هذه المسألة أن قول رب اغفر لي بين السجدتين ليس بواجب لعدم الأمر به. والتشهد الأول والجلوس له، التشهد الأول في الصلاة الرباعية والثلاثية واجب للأمر به، للأمر بالسجود له. فقد ثبت في حديث عبد الله بن بحينة أن النبي عليه الصلاة والسلام قام في الركعتين الأوليين ولم يجلس التشهد، ثم سجد لهما سجدتين، فدل ذلك على وجوبهما لأن السجود إنما يجبر الواجب. قال الشيخ رحمه الله: فالأركان ما سقط منها سهوا أو عمدا بطلت الصلاة بتركه. تقدم معنا التفريق بين الشروط والأركان في أول الدرس، أول الدروس. هنا سيذكر الشيخ الفرق بين الأركان والواجبات. قال: فالأركان ما سقط منها سهوا أو عمدا بطلت الصلاة بتركه. من ترك الركن عمدا، أما عمدا فواضح تبطل صلاته، في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا تعمد أن يصلي الصلاة بدون الفاتحة أو أن يصلي بدون ركوع نقول صلاتك باطلة كلها، لأنه فعل العبادة على غير السنة وعلى تعمد مخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فهو كمن أحدث حدثا أو سهوا. حتى لو ترك الركن سهوا تبطل الصلاة لأنه جزء منها لا تصح بدونه. لكن إذا كان هذا الركن جزء من الركعة وكان الفاصل قصيرا فنقول عليك أن تعيد هذه الركعة وتسجد للسهو. مثال ذلك: صلى الشخص صلاة العشاء ونسي الركوع فيها في إحدى الركعات، فلما فرغ من صلاة تذكر أو ذكر بأنه نسي الركوع نقول أعد ركعة واسجد للسهو. نعم. فأما إذا طال الفصل عرفا، الطول والقصر يعود إلى العرف، إذا كان الفاصل طويلا ثم تذكر طبعا من غير وسوسة، إن كان تذكر يعني لوساوس خطرت عليه فلا لا يلتفت إليها، لكن إذا تأكد بحيث غلب على ظنه أو تيقن وقد طال الفصل فعليه إعادة الصلاة كلها. الطمأنينة في الحديث السابق حديث خلاد بن رافع المسي صلاته، لما كانت الطمأنينة واجبة في كل ركن وتركها جاهلا أمر بإعادة الصلاة كلها لأن الطمأنينة تجب في كل ركن. ثم قال الشيخ: والواجبات ما سقط منها سهوا جبره سجود السهو، وعمدا بطلت الصلاة بتركه. لماذا العمد؟ لأنه يتعمد أن يفعل العبادة على غير الوجه الشرعي، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. من شاهده، وأما من لم يشاهد الرسول عليه الصلاة والسلام فالرؤية قلبية، أي كما علمتموني أصلي. فإذا تعمد الشخص أن يصلي مثلا صلاة العشاء بدون التشهد الأول تركه عمدا بطلت صلاته، لأنه تعمد فعل الصلاة على خلاف السنة، مع أن هذا واجب، لكن لو تركه ناسيا وقد استتم قائما فإنه يسجد للسهو، يجبره سجود السهو. قال الشيخ: والله أعلم، تمت بحمد الله. بهذا نكون انتهينا من قراءة هذه الرسالة، وهي شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، وهي رسالة مباركة ونافعة. أسأل الله تعالى التوفيق والسداد. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.